إيه يعني قل لهم في أنفسهم قولا بلغا، يبلغوا الغاية من الوعظ. ويبلغ الغاية من الوعظ في مثل هؤلاء، يعني يوعدهم الوعيد اللي يخوفهم عشان يبلغ من نفسهم المبلغ الله، ولا قل لهم في أنفسهم يعني انكش لهم اللي هم سترين عشان يعرفوا أن الله مطلعك على ما في إيه نفوسهم، فيبقوا يختشوا على عرضهم ولا عادوش يعملوها لما تقول مثلا لكذا ودي كذا ودي كذا، يا راجل أنا كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا، مسألة مش يبقى إذن لازم أقول لهم في إيه في أنفسهم قولهم، أو أقول لهم في أنفسهم أي في ذواتهم بدون أن تفضحهم أمام الناس، لأن عدم افتضاحهم أمام الناس يوم يجعل يعني لسه فيهم شيء من الإيه شيء من الحياء. وأيضا لأن العظة إنما تكون إذا كان الواعظ بنجوة من الموعوظ، يعني واخد خلوة وياه كده بينجيه مش يفضحه بين لأن فضيحته أمام الناس ربما أورثت فيه غريزة العناد. لكن لما تيجي بينك وبينه وتقول له يا شيخ دي كذا وأنا محبش تمتضح ومش عارف إيه، يعلم أنك لا تزال به إيه لا تزال به رحيم، ولا تزال تعامله بطريق الإيه طريق الفضيلة. وعزهم وقل لهم في إيه في أنفسهم. وأيضا فلأنك لو فعلت ذلك علنا ستعطي الإسوة للغير في أن يفعل. ولذلك ليه التشريع يقول لك إدراء الحدود بالشبهات، إما يكون سارق وفي الشبهة، ولذلك كل حاجة تتفسر في مصلحة مين المتهم مش كده عندنا، وتدرأ الحد بإيه بوجود شبهة. ليه؟ قال لك لأن مش مصلحة الجماعة الإسلامية إن كل يوم نقول إن إحنا بنرجم زانية ولا بنرجم زانية، لأن المجتمع يقول لك ده بتحصل الحكاية دي، إنما يوم ما تحصلش دي يقوم دي ما تجيش على بال مين، إنما إذا افتضحت المسائل بقى ولا فيش فيه شبهة بقى ومسألة واضحة يعني عينك، يبقى لا بد أن نضرب على أيديهم، يبقى نبدأ الحد بالشبهة. ليه؟ علشان فيه أسوة السلوك، أسوة السلوك. عيل مثلا وشاف حد بيرجموه كده يقول لك بيعمل ليه ده وبيرجموه، هيقولوا له ده أصله عمل كذا وعمل كذا وعمل، فهموه بقى يوم دي تيجي في بال الفكر ولا ما تجيش في بال الفكر؟ تيجي في بال الفكر. ولذلك أول ما الحد يقام في أي بيئة ما يقامش إلا حاجة بسيطة، وبعدين إيه اللي يحصل؟ وما فيش محدش يشوف سارق فما يسرقش، محدش يشوف إيه؟ زاني فما يزنيش، ما تجيش على الإيه؟ على الباب. إذن قول الله يعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلغا، يعني قل لهم ما يهددهم تهديدا يصل إلى أعماق نفوسهم، أو قل لهم في أنفسهم بأن تكشف مستورات عيوبهم، أو تقل لهم في أنفسهم بينك وبينهم، لأن هذا أدعى إلى أن يتقبلوا منك ولا يورثهم غريزة الإيه غريزة العناد. ومدام لسه برضو خايفين يبقى برضو خليها إيه نص ونص. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، كلام منطقي. طب الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والهدى ودين الحق جاي محصور في افعل ولا تفعل، وبعد ذلك ما لا يرد فيه افعل ولا تفعل فهو من المباحات. يبقى إذن ما دام الله ارسل الرسول بفعل ولا تفعل، يبقى الغرض من الارسال ايه؟ ان يطاع، ان يطاع في افعل وان يطاع في لا ايه في لا تفعل. الطاعه دي جايله من ذاته ام قال لك لا ده باذن الله؟ يبقى برضو الرسول ما بيجيبش حاجه من عنده، لا يطاع بايه باذن الله. لازم الانسان ساعه ما يشوف مثلا حرف جر ولا حاجه يعني كده يوم يعرف، يقول لك الانسان خير من الله، خير من الله يعني هو احسن من الله ولا خير جاء لنا من الله. ولذلك بعض الناس اللي جت على لسانهم غلطه كده قال لك محمد خير من ربه، اعوذ بالله، هو اعوذ بالله خدها على ايه؟ نقول له امال هو جاي منين؟ بس يجب ان الانسان يتحرى الايه الالفاظ اللي ما فيهاش مثل هذه. فلما يقول يطاع باذن الله اياك ان تفهم ان الرسول جاي بطاع الا ان يفوض من الله، يبقى التفويض من الله جاي بايه؟ بفرمان زي ما بيقول، ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ايه فانتهوا. يبقى اذا جاء ليه يبقى له طاعه ذاتيه ولا لا؟ له طاعه ايه ذاتيه من حدود قول الله وما اتاكم الرسول فايه فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.